المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 19 والمئة. الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إلى آخره، فيه فضلهم وحرصهم على الخير والعلم، حتى إنهم يرون علم المسألة الواحدة من أفخر الهدايا، لأنها تبقى وفيها خير الدنيا والآخرة. وفيه أن من عنده علم بشيء ولو مسألة، فينبغي تعليمه إذا وجد فرصة ولو لم يسأل. وفيه أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما جهلوه، لأن الله أمرهم بالصلاة والسلام عليه في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور بها كل وقت، وفيها فضل عظيم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وآكد ما يكون في الصلاة، وهي ركن في التشهد الأخير، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فسألوه عن كيفيتها كما في بعض الروايات: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فأرشدهم إلى أحسن الألفاظ في هذا: والصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، لتبجيله وتمجيده والتنويه بذكره. وآل النبي قيل أهل بيته، وقيل جميع أتباعه إلى يوم القيامة. والتعميم في مقام الدعاء أولى. وقوله: كما صليت على آل إبراهيم، وإذا أطلق الآل دخل فيهم الإنسان، وذكر محمد وآله على التفصيل، وإبراهيم مع آله على الإجمال، لأن مقام الدعاء يقتضي البسط، والمدعو لهم محمد وآله، وأما آل إبراهيم فذكروا للتشبيه. فإن قيل الأصل أن المشبه به أفضل من المشبه، فلما شبه الصلاة على محمد وآله بالصلاة على آل إبراهيم، مع أن محمدا بالإجماع أفضل الخلق كلهم. قيل يدخل في آل إبراهيم هو وجميع الأنبياء بعده، لأنهم كلهم من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ومنهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من آل إبراهيم، فعلى هذا يزول الإشكال ويبقى الأصل بحاله. قوله: وبارك على محمد إلى آخره، هذا كما تقدم في السلام، فالصلاة هنا أصل الخير، والبركة الزيادة فيه. وما أحسن ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين، لأنه كما أن الصلاة أصل الخير والبركة الزيادة فيه، فالحميد هو الذي له الأوصاف الكاملة، والمجيد هو عظمة أوصافه، فالحميد المجيد هو كامل الأوصاف عظيمها.